بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الأدب. وكان آخر هذه الأبواب التي كنا نتكلم عنها هو باب في العطاس، وذكر أبو داود رحمه الله هذه الرواية المذكورة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض أو غض بها صوته. فبينا أن هناك أداب أيضا عند العطاس، كما يذكر لنا أبو هريرة رضي الله عنه من حال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه، قلنا حتى لا يتناثر ذلك الرزاز الذي يخرج مع العطاس على الناس، وكذلك أيضا خفض أو غض بها صوته. كذلك أيضا ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من ضمن هذه الحقوق التي للمسلم على المسلم منها تشميط العاطس. هذه حقوق كما قال حق المسلم على المسلم خمس، قال: خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام، تشميط العاطس، إجابة الدعوة، عيادة المريض، واتباع الجنازة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من ضمن هذه الحقوق التي للمسلم على المسلم، هذه حقوق أوجبها الإسلام، هذه حقوق أوجبها الإسلام. قال: منها تشميط العاطس. وذكر أيضا في مسألة تشميت العاطس أنه لا يشم ذلك العاطس إلا إن قال الحمد لله بعد العطاس، أو الحمد لله رب العالمين، أو الحمد لله على كل حال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال، وليقل أخوه أو صاحبه يرحمك الله، ويقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم، أو كما ورد في بعض الروايات: يغفر الله لنا ولكم. فذكر أن تشميط العاطس يبقى هذا الأمر متوقف على قول العاطس الحمد لله، فإن عطس وقال الحمد لله قمنا بتشميته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن هذه الأمور يقوى بها العلاقات الاجتماعية بين الناس. يبقى نقول الإنسان إزاي ننشئ العلاقات الاجتماعية؟ هذه علاقات اجتماعية نقول أن الإسلام يوطد هذه العلاقات بين المسلمين. يبقى لما ننظر كده إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم: خمس تجب للمسلم على أخيه، يبقى رد السلام، يبقى إذا مر وقال السلام عليكم يبقى حنقوم برد السلام عليه. ونقول إلقاء السلام ابتداء هو سنة، أما رد السلام فإنه واجب من الواجبات. وبالتالي نقول أن الإسلام حث على أن ينشر ذلك السلام فيما بيننا، وبالتالي نقول حيوطد العلاقات، يوطد العلاقات. لذلك كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من خير خصال الإسلام، أن من خير خصال الإسلام إطعام الطعام، وأيضا إلقاء السلام على من تعرف ومن لم تعرف. يبقى السلام ده مش هيختص بإنسان يعني نحن على علاقة به، ولكن نقول تمر على المسلم فعند ذلك تقوم بإلقاء السلام. ده كله بينشئ العلاقات الاجتماعية ويقوي أيضا جانب الروابط بين المسلمين. قلنا الأصل كده إن الكل بيسعى إلى تماسك المجتمع الإسلامي، الكل بيسعى كده إلى تماسك المجتمع الإسلامي، وأي عامل من عوامل الهدم لابد من إبعاده عن الطريق. وأي عامل من العوامل التي يقوى بها هذا التماسك أو هذا البنيان نجد أن الإسلام حث على ذلك. من هذه الأمور قد يعني يهون الإنسان من شأن هذه الأمور أو يحقق من شأن شأن هذه الأمور، ولكن هذه الأمور لها أبعاد كبيرة جدا، لها أبعاد كما يعني نرى رد السلام أو إلقاء السلام. يبقى كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من خير خصال الإسلام، أن تسلم أو تقرأ السلام على من تعرف ومن لم تعرف. مش شرط كده والله أنا حنسلم على من نعلم بس أو من نعرف، نقول لا، إلقاء السلام. يبقى الإنسان هو بيمر يقوم بإلقاء السلام، هذه طاعة قربة إلى الله تبارك وتعالى، هذه قربة إلى الله تبارك وتعالى. البعض كده لما بيمر على قوم يقوم بإلقاء السلام، يقول هذا من باب الدعوة، نقول هذا من باب العبادة. دايما كده ننتبه أنه من باب العبادة. يبقى لما أتمسك في وجه أو يتمسك رجل في وجه أخيه المسلم، هذا من باب العبادة، وكذلك أيضا توطد بها العلاقات. إلقاء السلام أيضا من باب العبادة ويوطد بها العلاقات، وكذلك الإسلام يوجب على من ألقينا عليه السلام أن يرد علينا السلام. علاقات، قلنا علاقات، ما كانش فيه سابق معرفة، يبقى ما كانش فيه سابق معرفة بينك وبين فلان، لكن نقول الإسلام ينشئ هذه المعرفة، ولو كان هناك معرفة يقوي أيضا هذه المعرفة ويزيل الغربة بين المسلمين. يبقى السلام، مجرد السلام حيوطد به العلاقة وتقوى بها العلاقة ويزيل الغربة، يعني يزيل الغربة بين المسلمين. حس كده مجتمع متآلف متعارف، ومجتمع أيضا متماسك البنيان. والأصل كده أن المجتمع المسلم لن يكون مرهوبا أبدا للجاب عند الأعداء إلا إن كان ظهر بهذه القوة وهذا الترابط. لذلك كما يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. يبقى المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. مثل المؤمن في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. يبقى احنا بنسعى كده الى تقوية المجتمع الاسلامي، وتقوية المجتمع يبقى ده مبنى على توطيد هذه العلاقات الاجتماعية بين الناس. فادي رد السلام، كذلك تشميت العاطس، انه ما كانش فيه سابق معرفة، ولكن مجرد انه قال بعد العطاس الحمد لله، عند ذلك حننشئ هذه العلاقة التي بيننا وبين ذلك الذي ما كان لنا علاقة له قبل ذلك. قلنا لا يرحمك الله، هو يرد عليك الدعاء، يهديكم الله ويصلح بالكم، او يغفر الله لنا ولكم. يبقى نقول الدعاء، وده الدعاء والعبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول ممكن الانسان بتمر عليه اللحظات بينسى مسألة الدعاء، لكن الاسلام نقول اوجب علينا هذه الصور من صور الدعاء. متى قال العاطس الحمد لله؟ اجابة الدعوة وعيادة المريض واتباع الجنازة كما تكلمنا عن ذلك قبل هذا الموطن. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب كيف تشميت العاطس. يبقى قلنا في نشمت العاطس، إلا إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال، أو الحمد لله، أو الحمد لله رب العالمين، وليقل أخوه أو صاحبه. إن الأخوة المعتبرة أخوة الإسلام، يرحمك الله ويقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم. ثم ذكر باب آخر، باب كم يشمت العاطس. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: شمت أخاك ثلاثا فما زاد فهو زكام. قال: شمت أخاك ثلاثا فما زاد فهو زكام. يبقى العطس الأولى قال الحمد لله قلنا يرحمك الله، الثانية قال الحمد لله قلنا يرحمك الله، الثالثة قال الحمد لله قلنا يرحمك الله، قال فما زاد فهو زكام، فهو زكام. وفي بعض الأحيان أن العطاس بيبقى نقول يعني سريع، أو العطاس يكون متتابع. يبقى الإنسان بيعطس كده يقول الحمد لله، والآخر يقول رحمك الله. يبقى قبل أن ترد عليه هذا الدعاء يبقى نأتي العصة الثانية، يقول الحمد لله، نقول يقول رحمك الله، فقد لا يتمكن الإنسان من الرد. ثم تأتي العصة الثالثة، قال الحمد لله، فعند ذلك يقول رحمك الله. الرد بعدد ما شمت كذلك الإنسان. يبقى نقول مع أن احنا الأولى لم نتمكن من رد، العصة الثانية أتت مباشرة تابعة للأولى، وقلنا الحمد لله. طبعا عن كل ده التشميت ما بيتمش إلا لو قال العاطس الحمد لله. وإن فلو عطس العطسة الأولى وقال الحمد لله وقبل قال يرحمك الله قبل ما احنا نتمكن أو يتمكن العاطس من الرد أتت العطسة الثانية، فعلى ذلك قال بعدها أيضا الحمد لله قال له يرحمك الله. إنه بالتالي في الحالة دي هنرد بعدد أذى التشميت، يبقى وقال يرحمك الله في الأولى والثانية، حتى لو نتمكن الأولى يبقى ما فاتش الوقت أبدا ولم يفت هذا المحل، ولكن نرد يهديكم الله يصلح لكم يبقى على الأولى، يهديكم الله يصلح لكم على الثانية، إن كانت الثالثة يهديكم الله يصلح بالكم، يبقى مش هنقول دي كلها هتجمع في مرة واحدة بعدد التشميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال، وليقل أخوه أو صاحبه يرحمك الله، يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. قال شمت أخاك ثلاثا فما زاد فهو زكام، يبقى مرض، يبقى ما زاد على ذلك فهو مرض. الأمر ده يبقى موقوف على الرؤية، قرينة الحال دل على ذلك الأمر. ذكر أيضا في رواية عن عبيدة بنت عبيد بن رفاعة الزرقي عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تشمت العاطس ثلاثا، فإن شئت أن تشمته فشمته وإن شئت فكف. يبقى بنشمته ثلاثا، يبقى عطس قال الحمد لله قلنا يرحمك الله، الثانية الثالثة فبعد ذلك إن شئت أن تشمته فشمته وإن شئت فكف. يبقى الأمر هنا نقول ده حيمتد معاه العطاس، وكل مرة يقول الحمد لله، نقول بعد الثالثة أنت مخير بين أمرين، إما أن تشمت كل مرة وإما أن تكف كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ذكر في رواية عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يرحمك الله، ثم عطس فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل مسكوم، الرجل مسكوم. طبعا يعني هذا المرض بيبقى ظاهر على حال الإنسان، بيبقى ظاهر على حال الإنسان، إما أن العطاس دوت بيجي فجأة كده للإنسان ومن غير مرض أو من غير زكام، وإما أنه يكون نتيجة المرض، فإن كان نتيجة المرض قمنا بتشميته، وكما ذكر سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن ذلك الرجل لما عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يرحمك الله، ثم عطس فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل مسكوم. يبقى المرض الزكام بيبقى باين على الإنسان بيظهر، ولكن نقول العطاس قد يأتي فجأة وليس كنتيجة مرض، كنتيجة مرض. يبقى كأنه هيفرق ما بين أن ده عطاس نتيجة مرض وده عطاس ليس نتيجة مرض، في ليس نتيجة مرض يبقى على ذلك حنو شمته الأولى والثانية والثالثة، إن زاد على ذلك فالأمر أنت مخير فيه، إما أن تشمت ذلك العاطس وإما أن تكف عن ذلك. وأبو سلمة بن الأكوع رضي الله عنه بيذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم علق على العطسة الثانية لهذا الرجل وقال الرجل مسكوم، وقال الرجل مسكوم يبقى مرض، يبقى ده كنتيجة المرض. ثم ذكر باب آخر وباب كيف يشمت الذمي، يبقى لو كان أحد أهل الكتاب عطس وقال الحمد لله فكيف يشمت الذمي. قال في رواية عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كانت اليهود تعاطس عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لها يرحمكم الله، فكان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. يبقى كانوا نقول يتكلفون هذا الأمر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يدعو لهم بالرحمة، وأن لما يعطس الإنسان يقول الحمد لله قلنا يرحمك الله، يبقى هذا دعاء له بالرحمة، هذا دعاء له بالرحمة. فكما يقول كانت اليهود تعاطسوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى يتكلفوا ذلك الأمر حتى يعني يصيب العطاس عند النبي صلى الله عليه وسلم، فرجاء أن يقول لها يرحمكم الله. يبقى طبعا إن قال طبعا الحمد لله، يعني الأمر أيضا مرهوم بقول الحمد لله، لكن نفرق بين المسلم وبين غير المسلم. يبقى المسلم إن قال بعد العطاس الحمد لله قلنا لا يرحمك الله، أما إن كان غير المسلم عطس وقال الحمد لله عند ذلك لا نقول لا يرحمك الله ولكن يهديكم الله ويصلح لكم، الدعاء بالهداية، الدعاء بالهداية. يبقى ده على ذلك الإنسان بينتبه، قلنا في بعض الأحيان قد يندفع الإنسان للقول مباشرة دون أن يتأمل. الأمر ده محتاج إلى تأمل، نوع من أنواع التأمل عند الإنسان. يبقى نقول حتى لا نخطئ، حتى لا نخطئ. في بعض الأحيان بيمر النصراني ويقوم بإلقاء السلام عليكم، فعند ذلك بلا انتباه قد يضر الإنسان مباشرة، وعليكم السلام. دائما كده نتأمل، وعلى ذلك قبل الرد يبقى تعي، لأن هناك فرق بين إن إحنا حنرد على المسلم وحنرد على النصراني أو اليهودي أو غير المسلم بصفة عامة، في فرق أساسا. وكأن قبل الرد أميز، يبقى قبل الرد كده المطلوب التمييز. فأيضا في مسألة العطاس، طالما أن الشارع فرق بين المسلم وغير المسلم، يبقى قبل الرد المسألة محتاج إلى تأمل حتى يكون التمييز، وميز بين ذلك العاطس إن كان من المسلمين أو غير المسلمين. إن كان من المسلمين له حق إن إحنا ندعو له بالرحمة، إن كان من غير المسلمين ندعو له بالهداية. قلنا في بعض الأحيان الإنسان ما بيتأملش ذلك الأمر، أو لا يعطي لنفسه الفرصة بعض الوقت كده لكي يميز بين هذا العاطس أو من ألقى ذلك السلام. طالما في تباين بين الأمرين يبقى الأمر محتاج إن أنا يبقى في برهة من الزمن كده، أنظر يا ترى مين اللي بيلقى عليه السلام، مين اللي عطس وقال الحمد لله، هل يا ترى مسلمين ولا لا، حتى لا نساوي بين المسلم وغير المسلم. هذه حقوق للمسلم كما قال وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قال خمس تجب المسلم على المسلم، حق المسلم على المسلم خمس، منها رد السلام ومنها تشميت العاطس. يبقى ده يبقى في تمييز بين المسلم وغير المسلم. يبقى على ذلك يبقى لو قال السلام عليكم يبقى احنا بننظر كده ترى مين اللي ألقى علينا السلام، فإن كان مسلما هنرد عليه السلام، نقول إما بنفس التحية أو نزيد على ذلك. إن كان يعني من غير المسلمين يبقى على ذلك لا نتعدى ما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول وعليكم ولا نتعدى. قلنا سواء بقى قال السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل ذلك لا نتعدى أن نقول وعليكم كما علمنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا لنا حدود، وبالتالي ممارسة الأشياء أو ممارسة هذه الأمور التعبدية دي أمور تعبدية تحتاج إلى نوع من التأمل عند الإنسان حتى نفرق بين إن كان ذلك الحق حنعطيه للمسلم أو إن كان غير المسلم له حق، ولكن غير الحق الذي أوجبه علينا النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم. فالإسلام يجعل الإنسان يفرق بين المسلم في هذا الأمر وبين غير المسلم. دي عبادات كلها، يعني دي كلها عبادات. احنا ساعات بنفعل ذلك الأمر من باب العادة، من باب دي عبادات، هذه عبادات. يبقى الدين لما تكلم عن هذه الأمور يبقى دي أمور مقصودة، يبقى على ذلك أمر مقصود. يبقى أنا أنتبه إلى طلب ذلك الأمر، أنتبه إلى طلب ذلك الأمر. لكن ده بحكم العادة كده، دي ساعات احنا بنرد السلام بحكم العادة بلا تمييز، يعني وكذلك نشمت بلا تمييز. وساعات كده البعض يندفع إلى تشميت العاطس دون أن يتوقف على قول العاطس الحمد لله. قل كل دي مخالفات، كل دي أساسا مخالفات. يبقى حق المسلم إن احنا نقوم بتشميته متى قال الحمد لله. قلنا ما كانت منزل ذلك الإنسان، يبقى رجل ضعيف من المسلمين عطس وقال الحمد لله، قلنا يرحمك الله. نقول رجل عظيم من المسلمين عطس ويقول الحمد لله، فعلى ذلك نتوقف. يبقى مفيش مجاملة في دين الله تبارك وتعالى، مفيش مجاملة. ساعات الحياة اللي نقول يعني أو الخجل يدفع الإنسان يعني أن يستحي ألا يقول لهذا العظيم يرحمك الله، فنقول يعني الحياء من الله تبارك وتعالى، يعني الحياء من الله تبارك وتعالى لك أنت تتعداش الحدود. يعني إحنا بنمارس العبودية بغض النظر إن كان اللي أمامنا ده مسلم ضعيف أو مسلم له يعني عظيم بين الناس، نقول على ذلك الإسلام يعني لم يفرق بين هذا العظيم وذلك الضعيف بالنسبة لهذه الحقوق. ده حق أساسا أوجب علينا الإسلام متى قال العاطس الحمد لله. فلذلك كما يقول في رواية عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كانت اليهود تعاطسوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، أي يطلبون العطس من أنفسهم رجاء أن يقول لهم لها يرحمكم الله. يبقى نقول عارفين الحق، يعني هم عارفين الحق كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، وأرادوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يطلب لهم أو يدعو لهم بالرحمة، فكان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. دي طلب الهداية يبقى الهداية حتى ينتقل من الكفر إلى الإيمان. يبقى ده أساسا انعطس الذمي بصفة عامة وقال الحمد لله، يبقى عند ذلك نقول يهديكم الله ويصلح بالكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا يقول لهم يرحمكم الله، لأن الرحمة مختصة بالمؤمنين، بل يدعو لهم بما يصلح بالهم من الهداية والتوفيق للإيمان. ثم ذكر باب في من يعطس ولا يحمد الله، فقال في رواية عن أنس رضي الله عنه قال عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما وترك الآخر. قال فقيل يا رسول الله رجلان عطس فشمت أحدهما، قال أحمد أو فشمت أحدهما وتركت الآخر، قال إن هذا حمد الله وإن هذا لم يحمد الله. يبقى التفرقة أتت نتيجة إن الأول بعد العطاس قال الحمد لله والثاني بعد العطاس لم يقل شيئا، فشمت الذي قال الحمد لله وترك الآخر. قلنا لا نفرق بقى بين شريف ووضيع، بين نقول ضعيف وعظيم، لا تفرقة. يبقى نقول هذا مسلم وهذا مسلم، هذا حق أوجب علينا ربنا سبحانه وتعالى للمسلم بغض النظر عن منزلة هذا المسلم في المجتمع. فلذلك قال عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما وترك الآخر. فقيل يا رسول الله رجلان عطس فشمت أحدهما، وكان دائما الصحابة رضي الله عنهم يستفسرون عن أمثال هذه الأمور. ده كان حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، إن أشكل عليهم الأمر يبقى كانوا يطرحون المسألة على النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لهم يعني ذلك التباين في ذلك الأمر، أو يبين ما أشكل على الصحابة رضي الله عنهم من هذه الأمور. فلذلك قال فشمت أحدهما وترك، قال رجلان عطسا فشمت أحدهما وتركت الآخر، قال إن هذا حمد الله فكان له الحق وإن هذا لم يحمد الله فبالتالي ليس له الحق. يبقى العاطس إن لم يقل الحمد لله أو أي صورة من صور الحمد يبقى لا يستحق عند ذلك الجواب. وفي الحقيقة كده يبقى هذا إنسان حرم من الفضل والخير، يبقى حرم من الفضل والخير. ونقول يبقى يرحمك الله ندعو له بالرحمة، فهو حرم من الخير، وبالتالي نقول قد يدفع الإنسان بعض أو البعض كده قد يدفعه الحياء انه ألا يقول الحمد لله، يستحي مثلا ان يرفع بها الصوت. نقول لا، ده اساسا يبقى يعني ما لا يبخل الانسان ولا يظن على نفسه بذلك الدعاء من اخوان المسلمين، وكذلك لا يظن عليهم هو ايضا بان يدعو لهم متى شمته ذلك العاطس. يقول على ذلك يبقى فيها حرمان لكلا الطرفين، يبقى حرمان لكلا الطرفين، العاطس يبقى حرم من الدعاء له بالرحمة، وكذلك أيضا هو حرم الإخوان أن أيضا يدعو لهم بالهداية وصلاح البال، يبقى يدعو لهم بالهداية وصلاح البال. وبالتالي لما يعطس الإنسان يقول الحمد لله بصوت بيسمعه الناس حتى يقوموا بتشميته. يبقى نقول في بعض الأحيان قد يدفعه الخجل أو الحياء كما يقول يعني، ولكن طبعا ده عبادات، دي عبادات. والحمد لله نقول هذا من أفضل الدعاء، هذا من أفضل الدعاء. يبقى الإنسان بيمارس دي أمور تعبدية لله تبارك وتعالى، هذه أمور تعبدية لله تبارك وتعالى. قال إن هذا حمد الله وإن هذا لم يحمد الله كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجب تشميت العاطس إلا بعد الحمد، لا يجب تشميت العاطس إلا بعد الحمد. قلنا البعض بيقول كده يرحمك الله بعد الحمد، قلنا الكلام ده لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا لازم نقف كده عند الحدود، لا نتعداها، لا نتعداها. إحنا مش هنكتشف يعني أمر وكأنه غفل عنه النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة رضي الله عنه، إحنا دايما لنا حدود. يبقى نقول على ذلك يبقى نقول يرحمك الله بعد الحمد، نقول هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي أنا كعبد أقف عند هذه الحدود. وكذلك أيضا لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه ذلك الذي عطس ولم يقل الحمد لله، لم ينبهه أن يقول كذا، لكن ممكن نعلمه بعد ذلك، يعني ممكن نعلمه يقول له فلان قل الحمد لله عشان أنا أشمتك. لا، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا الموطن هو يعني كما قال أنس بن مالك عطس الرجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما وترك الآخر، ما قالش بقى للآخر ده قل الحمد لله، لم يقل له ذلك، لم يقل له ذلك، وبالتالي لكن قال ده حمد فقام بتشميته، والآخر لم يحمد فلم يقم بتشميته، ولكن لم يقل الذي لم يقل الحمد لله قل الحمد لله. لكن ممكن نعلمه المسألة بعد ذلك، ممكن نعلمه المسألة، انتبه يا فلان ان مع العطاس يبقى تقول الحمد لله، وده من افضل الدعاء. وكذلك ايضا قلنا حتى لا تضن على نفسك بدعاء اخوانك لك بالرحمه وطلب الرحمه لك من ربك سبحانه، فانه يقول يرحمك الله. وكذلك انت لا تحرم الاخوان من الدعاء لهم ترد لذلك الدعاء يهديكم الله ويصلح بالكم، فيها دعاء، يبقى دعاء لله تبارك وتعالى. يبقى لم ينبه، يبقى لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينبهه ولكن نعلمه، يبقى لكن نعلمه. وكذلك لا يجوز كما قلنا ان نقول يرحمك الله بعد الحمد، فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا اللي بيترك ذلك احنا هنعلمه، ده من باب الدين النصيحه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بيبقى ايضا مساله في مساله تشميت المراه الاجنبيه، في تشميت المراه الاجنبيه، فالعلماء قالوا يكره تشميت المراه الاجنبيه، يكره تشميت المراه الاجنبيه. قلنا بيقطع اي طريق من الممكن ان هو يعني يجعل علاقه بين الرجل وبين المراه الاجنبيه. قالوا يكره القاء السلام عليها، وكذلك يكره تشميت المراه الاجنبيه، قلنا حتى ما يبقاش في باب يبقى في علاقه بين المراه والرجل، المراه الاجنبيه والرجل، فنقول بيسد ذلك الباب، يسد ذلك الباب. ثم ذكر بعد ذلك أبواب النوم، فقال أبو داود رحمه الله باب النوم، باب في الرجل ينبطح على بطنه، قال باب في الرجل ينبطح على بطنه. ذكر في رواية عن يعيش ابن طخفة ابن قيس الغفاري قال كان أبي من أصحاب الصفة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا بنا إلى بيت عائشة، فانطلقنا، فقال يا عائشة أطعمينا، فجاءت بحشيشة فأكلنا، ثم قال يا عائشة أطعمينا، فجاءت بحيسة مثل قضاء فأكلنا، ثم قال يا عائشة أسقنا، فجاءت بعسر من اللبن فشربنا، ثم قال يا عائشة أسقنا، فجاءت بقدح صغير فشربنا، ثم قال إن شئتم نمتم وإن شئتم انطلقت من المسجد. قال فبينما أنا مضجع في المسجد من السحر على بطني إذا رجل يحركني برجلي، فقال إن هذه ضجعة يبغضها الله تعالى، فقال فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتكلم على مسألة النوم منبطحا على بطني. يبقى في بعض الأحيان كده الإنسان لما يضجع بيضجع على بطني وبيشعر بنوع من أنواع الراحة، يعني لا يرتاح إلا من خلال هذه النوم. فقال باب في الرجل ينبطح على بطني. انظر الإسلام حتى في مسألة النوم، يبقى هناك أيضا يبقى كما يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم هدي الإسلام في مسألة النوم. معناها نقول الإنسان بيأوي إلى فراشه وكنتيجة أنه أراد النوم، لكن حتى أيضا عندما يأوي الإنسان إلى فراشه هناك جانب من الأداب، يعني هناك جانب الأداب. قلنا عشان ننظر كده أن حياة المسلم كلها مترجمة في دين الله تبارك وتعالى، مفيش أبدا حال من الأحوال إلا وتجد ذلك الحال موجود في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية التصرف أو كيفية الممارسة التعبدية لله تبارك وتعالى من خلال ذلك الحال. يبقى حتى في مسألة النوم قلنا بأن النوم ده يعني أمور يعني بيحتاج إليها الإنسان كنتيجة التعب والراقة وغير ذلك، فبيأوي الفراش ينام. نقول لا، أنت عبد أيضا، أنت ذاهب كده الفراش أنت عبد. نقول على ذلك كيف يحول ذلك الأمر إلى أمور تعبدية لله تبارك وتعالى. فذكر باب الرجل ينبطح على بطني، قلنا مع أن الواحد بيشعر كده بنوع من أنواع الراحة. نقول الراحة دايما يعني الراحة في اتباع الشرع، الراحة دائما في إياك أن تظن أن الراحة أو السعادة في المخالفة أبدا، حتى لو كان ده شعور لحظي عند الإنسان يشعر كده بالراحة لو نام منبطحا على بطني، يبقى بيشعر بقى يقول لك والله هي دي النومة اللي أنا برتاح إليها أوي. نقول على ذلك طالما مخالفة يبقى ليس فيها راحة، ليس فيها راحة، طالما مخلفة يبقى ليس فيها سعادة. السعادة المرء في نقول في تطبيق لما ورد في كتاب ربي سبحانه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا لابد أن أنا أساسا أعالج هذه الأمور في نفسي، إن كانت فعلة أو هيئة أو حال مخالف للكتاب والسنة، يبقى حتى لو كان الإنسان يجد فيها راحة نقول دي راحة مزيفة، يعني هذه راحة مزيفة، لا يمكن أبدا أن تكون الراحة والسعادة في المخالفة، يعني نقول ابتداء كده. حتى لو كان فعلا إنسان بيحكي عن شعوره أنه بيرتاح لذلك، نقول لا، لا راحة أبدا في المخالفة ولا راحة في ولا سعادة الإنسان في مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو خلف مخالفة النصوص بصفة عامة. فلذلك قال كان أبي أصحاب الصفة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا بنا إلى بيت عيش، فانطلقنا فقال عيش أطعمينا، فجاءت بحشيشة فأكلنا، ثم قال عيش أطعمينا فجاءت بحيسة مثل القطاع حاجة قليلة جدا فأكلنا، ثم قال عيش أسقينا فجاءت بعص من اللبن فشربنا، قدح كبير ونقول مملوء باللبن فشربنا، ثم قال عيش أسقينا فجاءت بقدح صغير فشربنا، ثم قال إن شئتم نمتم إن شئتم انطلقتم إلى المسجد. قال بينما أنا مضطجع في المسجد من السحر، كان بي وجع في الرئة، قال على بطني، قال فبينما أنا مضطجع في المسجد من السحر على بطني إذا رجل يحركني برجله، فقال إن هذه ضجعة يبغضها الله. فقال فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى كأنه لو كان من عذر، لو كان من عذر يبقى في الحالة دي أمر آخر، لكن ابتداء تكون شعادة الإنسان ذلك الأمر، تكون شعادته أنه ينام مضطجع على بطني، فهذه كما قال ضجعة يبغضها يبغضها الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي قال الحديث أن النوم على البطن لا يجوز، وإنه ضجعة الشيطان، إنه ضجعة الشيطان. يبدي ربنا سبحانه وتعالى يبغض ذلك الأمر، ودائما الإنسان يسعى إلى فعل الأمر المحبوب عند الله عز وجل، وينهى بنفسه عن الأمر المكروه عند الرب تبارك وتعالى. يبقى أنا عبد لله، أنا عبد، كل أفعالي بسعى من خلالها لتحقيق رضا الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي أكتنب. يبقى أي فعلة ربنا سبحانه وتعالى يسخط بها على العبد، أو يبغضها ربنا سبحانه وتعالى، أو يكرهها ربنا سبحانه وتعالى، فيبقى حال الإنسان دائما أنا أطوع نفسي للشرع. يجد تظن الشرع يطوع لأفعالك؟ لا، مش هنقول الله ده الشرع يطوع لأفعال العبد، أنا أطوع نفسي لشرع الله تبارك وتعالى، أطوع نفسي دائما لشرع الله تبارك وتعالى. أنظر كده ماذا طلب منا الشارع وأبدأ ننفذ ذلك الأمر، بغض النظر بقى إن كان أنا بنجد راحة يعني في الأمر المخالف أم لا. إذن نقول ده حيجنب تماما الراحة السعادة في فعل ما يوافق الشرع، أما نقول التعاسة ونقول أيضا الكآبة في فعل ما يخالف الشرع. يبقى ده نقول كده مبدأ محفور داخل الإنسان، مبدأ محفور، ما بصش بقى الراحتي، نقول لا، الراحة دايما والسعادة في فعل ما يوافق الشرع، والكآبة نقول والحزن وفي النفع ما يخالف الشرع. يبقى ده أمر كده محفور داخل الإنسان، وبالتالي عاداتنا كلها لابد أن احنا نمرر هذه العادات على كتاب الله تعالى وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان موافق للشرع يبقى على ذلك أمسكناه، وما كان مخالف للشرع يبقى قمنا بإبعاده عن طريقنا، ونغير هذه العادة حتى نطوع للكتاب والسنة. لذلك قال إن هذه ضجعة يغضها الله، فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب آخر، باب في النوم على السطح ليس عليه حجار. قال في النوم على السطح ليس عليه حجار، معلوش سور يعني، يبقى سطح كده معلوش سور. فقال في رواية عن عبد الله بن علي يعني شيبان عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بات على ظهر بيت ليس عليه قال حجار فقد برئت منه الذمة. من بات على ظهر بيت يبقى بات كده نقول على ظهر البيت، يبقى من غير ما يكون عليه سور، السور ده بيبقى حاجز، قلنا قد يتقلب الإنسان في نومه ولا يشعر، فقد يتقلب، نقول لو كان السور ده موجود هيحجزه عن الوقوع، لو السور ده مش موجود ممكن يقع هذا الإنسان فيصدع أرض فيموت. فلذلك قال من بات على ظهر بيت ليس عليه حجار فقد برئت منه الذمة. يبقى ده هدر، دمه هدر، قلنا لأنه هو الذي تعدى وخالف، ولذلك قال فقد برئت منه الذمة. يبقى الإنسان المطلوب أن يقوم بصيانة النفس وحفظ النفس، ده المطلوب كده. يبقى كما أمرنا الشارع أن نقوم بحفظ وصيانة المال حتى لو كان قليلا، يبقى نقول من باب أولى أن نقوم بحفظ وصيانة النفس. والإسلام أتى للحفاظ على هذه الضرورات الخمس، منها النفس. ويبقى ده نوع من أنواع الاستهتار، يعني ده نوع من أنواع التعدي والاستهتار. فلذلك قال فقد برئت منه الذمة، يريد أنه إن مات فلا يؤخذ أحد بدمه. قال إن مات فلا يؤخذ أحد بدمه، يبقى نقول أنه تعدى فكان هدر، يبقى تعدى فكان هدر. يبقى الإنسان يأخذ نفس الاحتياط، وكذلك عليه أن يسعى لصيانة النفس ورعاية النفس وحفظ النفس من أي تلف، من أي تلف. نقول وهذا يقول إن هذا نفسه، نقول لا، ليس لك الحق في ذلك. وبالتالي يبقى الإنسان لابد من الحفاظ على نفسه ومن صيانة ورعاية النفس حتى لا يفضي هذه الفعلة إلى الهلكة. ثم ذكر باب آخر، وباب في النوم على طهارة. يبقى أيضا الإنسان هنا ينتبه أنه ينام على طهارة، ينام على طهارة. إن كان غير متوضئ يبقى يتوضأ عند ذلك، يتوضأ عند ذلك. قال باب في النوم على طهارة. ثم ذكر في رواية عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرا فيتعر من الليل فيسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. يبقى نقول على ذلك دي أمور كلها مرتبطة، كما نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم خرج من بيته قاصدا للمسجد، فكل خطوة يبقى يرفع بها درجة حتى عنه خطيئة. بس الكلام ده لما يكون حقق ما اشترط النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى خرج من بيته بغير وضوء وفعلا خرج قاصدا للمسجد، يبقى يا ترى الثواب ده يأخذه؟ لا، الثواب ده أساسا معقود لمن حقق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم خرج من بيته لم يخرج إلا للصلاة، فكل خطوة يرفع بها درجة وتحط عنه خطيئة. هنا أيضا كما قال وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرا فيتعر من الليل، يبقى يقوم كده من الليل زي ما نقول الإنسان قلق من النوم، يبقى يقوم كده في بعض الأحيان الإنسان ينام ثم بيستيقظ كده، فعلى ذلك قال فيتعر من الليل فيسأل الله خيرا، يبقى الدعاء من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. قال ثابت البناني قدم علينا أبو ظبيا فحدثنا بهذا الحديث عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثابت قال فلان لقد جهدت أن أقولها حين أنبعث فما قدرت عليها. يبقى مسألة كلها بتوفيق الله تبارك وتعالى، كل الأمر ده بيبقى بتوفيق الرب سبحانه وتعالى. يبقى لذلك كما ذكر ما من مسلم، الأمر ده معقود للمسلم، يبيت على ذكر طاهرا، يبقى يبيت على طهارة، على وضوء، وعلى ذلك عندما يأوي إلى فراشه يبقى يكون على وضوء ويتبع أيضا هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما سنذكر في مسألة النوم، وكذلك يذكر ربه سبحانه وتعالى بالذكر الوارد عن النوم. يبقى قال إن تعرم من الليل فيسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله، فيسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله. يبقى نقول دعاءه ده دعاء مستجاب، دعاءه هيبقى دعاء مستجاب. ولذلك قال لقد جهدت أن أقولها حين أنبعث فما قدرت عليها، ده كله بتوفيق الرب سبحانه وتعالى، كل ده بيكون بتوفيق الرب سبحانه وتعالى. يبقى نقول لما بيستيقظ كده بيقوم من نومه ليلا، نقول يعني بيتكلم بهذا الكلام مباشرة، يعني نقول من تعرم الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نقول الكلام ده هو نايم على ذكر، فلما يستيقظ يستيقظ على ذكر، بينام كده على ذكر ومنشغل منشغل بالذكر مش منشغل بأي أمر من الدنيا، فعلى ذلك لما يقوم يستيقظ قيل من نومه نقول على ذلك يجد اللسان ينطق بهذا الذكر، ينطق بهذا الذكر. فلذلك قال ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرا فيتعر من الليل، يبقى يقوم كده يستيقظ من النوم يبقى كنتيجة نقول عنده قلق أي صورة من هذه الصور، فيسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، يبقى ده نقول الأمر ده دعوة مستجابة، ليك دعوة أساسا مستجابة، بس ده يكون حال الإنسان. قالوا أن هذا الأمر يوفق إلى الإنسان لو كان منشغلا بذلك قبل النوم، لو كان ده المنشغل به، فنجد أول ما يقوم من النوم كده مباشرة نجد أنه يقول ذلك الذكر، يقول ذلك الذكر، يبقى قبل استكمال استدراك هذا الإنسان، يبقى لما الإنسان بيستيقظ من النوم يبقى في نوع من أنواع الدهشة كده، يبقى نوع من أنواع الدهشة عند الإنسان، فعلى ذلك نقول يجد اللسان ينطلق بهذا الأمر، يا ترى انطلاقه ده فنتيجة أنه هو منشغل بالذكر عند نومه، فالشيء اللي بينشغل به الإنسان عند النوم بيستيقظ عليه، بيستيقظ دائما عليه. فلذلك قال قد جاءت أن أقولها حين أنبعث فما قدرت عليها، عايزة بقى تدريب، يعني عايزة تدريب. والإنسان قبل النوم بعض الأحيان كده بينشغل ببعض الانشغالات اللي حدثت له في الدنيا أو في ذلك اليوم، وبالتالي ينشغل مثل بمال عند فلان، ينشغل بكذا، ينشغل بكذا، فينام على ذلك الانشغال. نقول له اقطع علاقتك بالدنيا تماما، أنا الآن أدخل إلى الفراش. الحقيقة كده الإنسان بيتذكر هو يدخل إلى الموت، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها، فإحنا في الحقيقة كده الواحد بيبقى داخل كأنه داخل إلى الموت، وبالتالي في الحالة دي بنتبه تماما أن تختم لنا أو يختم لنا هذه اللحظات يعني بذكر الله تبارك وتعالى. فالواحد بيبقى منشغل تماما، بيقطع علاقته كأنه بالدنيا مهما كان شغال الدنيا قبل ذلك، يبقى عندما ناوي الفراش كما بينا قبل ذلك كأن كده في مفكرة عندنا، يبقى عند النوم إيه المطلوب مني؟ يبقى المطلوب نقول واحد ان انا اكون على وضوء، الامر الثاني انام على هذه الصوره، وهكذا يبقى ده حال الانسان. وبالتالي لما انتبه كده يبقى الاذكار، حاطط الاذكار اللي احنا هنقولها ما تنشغلش بشيء اخر، وقلنا عند الذكر كده لابد من حضور القلب، ما نظنش ان الذكر ده عباره عن كلمات احنا محفوظه كده وبالتالي ورددها على اللسان، لا ده لابد من حضور القلب، ان دايما كده المواطاه بين ذكر اللسان وذكر القلب، الاصل كده الذكر بالقلب واللسان مترجم، ما نخليش بقى الاصل والذكر باللسان مع غفله القلب، لا يبقى في حضور تمام. تخيل كده ان انت كل يوم ينعت لك انك انت يعني يكون هو ده الموت، هو ده الموت، يا ترى هنعمل ايه؟ مش ممكن نشغل بالدنيا، مش ممكن هنشغل بقى بالامر اللي انا هنقبل عليه، وده حال المسلم، يبقى تنشغل بالامر اللي سنقبل عليه قال هو امر الاخره. فلذلك قال فيتعر من الليل فيسال الله خيرا من الدنيا والاخره الا اعطاه اياه. فالمساله محتاجه إلى تدريب، يعني مسألة محتاجة إلى تدريب، وهي محتاجة إلى جهاد النفس. يعني ساعات الواحد يقول يعني إن شاء الله من بكرة كده، اليوم أنا داخل كده من غير وضوء فبكرة بإذن الله هتوضأ، من بكرة هبدأ العمل بذلك الآن. خلي بالك يعني هو نقول بكرة ده غير مضمون في حساباتنا، يعني غير مضمون، يعني الموت يأتينا بغتة فجأة، وبالتالي عند ذلك الأمر محتاج إلى تدريب، محتاج إلى جهاد للنفس. والذين جهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. دائما الآية دي يعني أصل عندنا، دي تكون أصل كده، والذين جهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، دائما يعني نقول رضا الرب سبحانه وتعالى ده محط نظر العبد، رضا الرب، إيه اللي يرضي الرب في الوقت ده أو على الحالة ده هي أو الهيئة اللي حكون عليها، إيه اللي يرضي الرب سبحانه وتعالى؟ يبقى أنا كده موقوف لتحقيق رضا الرب سبحانه وتعالى واستجلاب رضا الرب سبحانه وتعالى ودفع سخط الرب سبحانه وتعالى. وبالتالي يا ترى يعني ماذا نفعل؟ يبقى أنشغل بذكر الله عز وجل مع حضور القلب قبل الذكر، يبقى قبل ما أذكر كده هيبقى حضور القلب تماما، وأنتبه وندرك ما أتكلم به، ونغلق باب الدنيا وباب الانشغالات، نغلق باب الدنيا وباب الانشغالات. هي في غالب الأحوال وإحنا بنمارس الطاعات دايما كده باب الدنيا مفتوح، باب الدنيا، فطبعا باب الدنيا جذاب فبيستدرك الإنسان من ذلك الجانب. قلنا عشان إحنا بقى مقبلين على أمر الآخرة اغلق باب الدنيا تماما، هندخل المسجد اغلق باب الدنيا تماما، وبالتالي ما فيش مجال إن أنا وأنا بنصلي أنشغل بأي أمر من الدنيا، لأن أغلقنا ذلك الباب، صفحة الدنيا أغلقناها، وده بيكون عند إقبال الإنسان على أمر الآخرة، فلا تنشغل إلا بالأمر الذي هنقدم عليه. ده كذلك عند النوم، يبقى الله يتوفى الأنفس حين موتها التي لم تمت في منامها. يبقى على ذلك احنا داخلين الى الموت اهو، يبقى ايه المطلوب؟ يبقى هنأكد على نفسي بقى الامور دهية، وبالتالي ده اخر ما اتكلم به، هذا اخر ما اتكلم به، فبنتبه ده اخر جملة ممكن اتكلم بها، وبالتالي ممكن لا نقوم من النوم الا على القبر، يعني لا نقوم من النوم الا على القبر، فيبقى ده اخر ما انشغل به. يبقى اقول ذلك الكلام ونقول وانا مترسل فيه وانا مدرك للمعنى وانا حاضر القلب، اغلقنا باب الدنيا تماما، يبقى ده اقبال العبد على رب سبحانه وتعالى الا اعطاه اياه. قال قد جاءت ان اقولها حين انبعث فما قدرت عليه. ثم ذكر واعي ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الليل فقضى حاجته فغسل وجهه ويديه ثم نام. نرجع كلام الله سبحانه وتعالى عن هذه الرواية إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.